الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، صبرًا آل غزة فإن النصر قريب. إي والله، والله ثم والله ثم والله، نصر الله قريب. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وقال الله: ألا إن نصر الله قريب. فيا أيها الأحبة الكرام، المحنة والبلاء العظيم الذي يعيش إخواننا في غزة، أي كلام لا يمكن أن يوصف أو يوصف هذه المحنة العظيمة. ولكن كفانا قول ربنا سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. رسول الله ابتلي بلاء عظيما، وصحابته الكرام كذلك، وذاقوا شدائد لا مثيل لها. ولكن كيف كانت عاقبتهم؟ أجمل العواقب وأحلاها وأطيبها في الدنيا والآخرة بحول الله رب العالمين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، قال: فكنا كل ستة نفر يعتقبون بعيراً واحداً، يعني واحد يركب مثلاً ولتقل 2 كيلومتر تقريباً، ثم ينزل والآخر يركب، وهكذا حتى تأتي النوبة على واحد منهم يكون مشى مسافة طويلة. قال: حتى نقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري. هل لك أن تتخيل هذا؟ إنسان يمشي من شدة الجهد وشدة التعب والمعاناة، أظفاره تسقط وأقدامه تتنقب. هذا شيء عظيم وبلاء شديد، يحصل أنقاب ونقب في الأرجل من أسفل بسبب شدة المشي وطوله. قال: كره أن أخبر بذلك. قال: ما كنت أصنع حيث أخبرت بهذا، رضي الله عنه. يعني كانوا يريدون إخفاء العمل لله رب العالمين، لعلمهم أن الجزاء عظيم، وأن أجر الله لا يساويه أجر. الدنيا بتمامها لا تساوي ذرة مما عند الله سبحانه، مما أعده لأوليائه. في رجوع من هذه الغزوة، ذكر أهل السير الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قالوا: لما قفلنا نزلنا منزلا فرأينا شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلق بها سيفه، فجاء أعرابي ورسول الله نائم، فاخترط السيف وجعله صلطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله. كررها ثلاثا، أي الله يمنعني منك. فألقى الله الرعب في قلب الأعرابي وسقط السيف، وأخذه سيد الأولين والآخرين الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فقال: وأنت من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلوك. فعفى عنه عليه الصلاة والسلام فرجع إلى قومه وهو يقول: يا قومي والله جئتكم من عند خير الناس، فأنت لا تدري النصر من أي جهة، نصر الله من جهات عظيمة، ويأتي يأتي النصر من عند رب العالمين على صور شتى. في نفس الغزوة قالوا لما جاء المساء والجيش تعب أرادوا النوم بالليل، فقال عليه الصلاة والسلام: من يكلؤنا الليلة؟ فقام عمار وعباد بن بشر رضي الله عنهما يحرسان الجيش، فقال عمار لعباد: أي الليل تحب أن أكفيك؟ فقام عباد أول الليل، وقام ينظر في آلاء الله ويقرأ القرآن ويصلي بالليل والناس نيام ويحرس إخوانه المجاهدين في سبيل الله. قال: وكان مشرك قد أقسم ونذر ألا يمس شيء ولا يهدأ له بال حتى يهريق دما في أصحاب رسول الله، وجعل يتتبع آثارهم، فلما دنا من بعيد رأى سوادا بالليل فقال: هذا ربيئة المسلمين، فرماه بسهم، فجاء السهم في عباد بن بشر ويصلي. قال: فانتزعه وألقاه بجانبه ويصلي، ما قطع صلاته. رماه بسهم آخر جاء فيه نزعه وأكمل صلاته، حتى رماه بالسهم الثالث فأثخنته الجراح، فإذا به يركع ويوقظ عمار. فقال عمار لما رآه: سبحان ما شعر المشرك بذلك بحركة، فر هاربا. قال عمار لعباد: سبحان الله، لماذا لم توقظني أول ما رماك؟ قال: والله كنت في سورة أقرأها فكرهت أن أقطعها. قلوبهم معلقة بالقرآن وقلوب معلقة بالرحمن، فلا بد أن ينصرهم الله نصرا عظيما. هكذا رأينا ورأى العالم أجمع صورا تبهر العقول، هذه ليست من طاقات البشر، فوق طاقات البشر الذي يحدث لإخواننا في غزة، وهذا الجهاد العظيم وهذه الراية العالية الخفاقة التي يرفعونها رضي الله عنهم وأرضاهم، والله ما بجهدهم أبدا، إنك تلمس آيات الله فيها. أما الملائكة وهي تجاهد معهم فقصص كثيرة يحدثها المجاهدون، وأما الثبات على الحق لأن القلوب تعلقت بالله وتعلقت بكتابه فهذا شيء عظيم. رأينا بالأمس ورأى العالم أجمع مجاهد يصاب وإذا به يعاني شدة الآلام ويوفقه الرحمن لأن يسجد ويموت ساجدا. أي كرامة من الله هذه، وأي نصر من الله هذا النصر، أن يثبت المرء مع الشدائد التي تزلزل الجبال، يثبت بحول الله ويموت على الإيمان الذي عاش عليه. نعم، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه. وفي المقابل ترى هؤلاء الجبناء الأنذال المجرمين الصهاينة الملعونين، تراهم أصابهم الله بالرعب والفزع، ملأ الله قلوب جنودهم وقادتهم فزعاً، وإذا بهم يطلق النار بعضهم على بعض كما تواتر عند الجميع، وينامون ويقومون في فزع وهلع عظيم، الكل الذين يحاربون منهم والذين يمكثون في بيوتهم، وما ذاك إلا الرعب الذي يقذفه الله في قلوب أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قلوب أوليائه وفي قلوب أعداء أوليائه الذين يسيرون على هديه. من سار على مثل ما كان عليه رسول الله، الله يقذف الرعب في قلب عدوه ويزلزل الله عرشه. إي والله، رأينا رب العالمين جل ذكره وتحدثت وسائل الإعلام العالمية عن مثل هذا. سبحانك ربي، فطريات تصيب الجنود الملاعين هؤلاء ليس لها علاج ويموتون بسببها، هم يعلنون عن العشرات، وإذا قالوا عشرات كل أقل تقدير إنهم مئات. سبحانك ربي، وهم يصلون إلى أعلى تقدم في العالم، وتصل إليهم أعلى أدوية وأعلى أسلحة دمار، ولكن ربنا فوق الجميع. نصر الله له صور عظيمة، وفتح الله على عباده لا يقتصر، ووالله ثم والله نصر الله آت، لأنهم ما جاهدوا لدنيا، أناس قدموا أرواحهم وأعراضهم وأطفالهم، عجب من العجب، أعجب العجب. نسأل الله أن يغيثهم بالفرج القريب. أطفالهم ليس كأطفال المسلمين، وليسوا كأطفال كأي أطفال في العالم. أطفالهم في هذه المحن العظيمة التي تزلزل الكبار يسعون ويمشون ويذهبون عشرات الكيلومترات، الواحدة منهن تبحث عن خشب وتبحث عن خشب هنا وهناك، حتى أمها تطبخ لها ما يسر من فتاة الطعام. هكذا البنات، ما بالك بالرجال الصغار، قلوب كالجبال، علموا أنهم خلقوا لرسالة عظيمة رباهم عليها آباؤهم، فلذلك الدنيا عندهم ليست كالدنيا عند غيرهم. والله سبحانه جل جلاله يكافئ عباده بأنواع المكافآت. في عمرة القضاء، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، إذا لما أرادوا الخروج إذا بابنة حمزة تتبعهم وتنادي: يا عمي. فأخذها علي رضي الله عنه وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فجاء زيد واختصم فيها، وجاء جعفر ابن أبي طالب يختصم فيها، كل واحد منهم يريد أن يأخذها، يقوم بهذا الشرف تربية اليتيم. إذا بعلي قال: أنا أحق بها منكم، أنا أخذتها وهي ابنة عمي. قال زيد: لا، أنا أحق بها منكم، حمزة أخي. رسول الله آخى بين حمزة وبين زيد ابن حارثة، إخوة الإسلام العظيمة. فقال جعفر: لا والله، أنا أحق بها منكم، إنها ابنة عمي وخالتها عندي تحتي، يعني زوجته خالة لها. فقال صلى الله عليه وسلم يكافئ هذا الجمع المبارك بمكافآت لا تخطر على البال، قال: يا علي، أنت مني وأنا منك، وأما زيد فأخونا ومولانا، وأما جعفر فيا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. ثم قضى بها لخالتها، قضى بها لخالتها، وقال: الخالة منزلة الأم، أشبهت خلقي وخلقي. هذا الشبه في المحبة وفي الإيمان وفي البذل وفي الحرص على الخير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئ الجميع بهذه المكافأة العظيمة، ليس فيهم قليل، فلا شك أن النصر منهم قريب. ومروا بفتن عظام، ولكن ثبتهم الرحمن وكشفها، وكانت العاقبة أن توفي رسول الله عنهم جميعا وهو عنهم راضي، كما قالها أبو بكر وكما قال عمر، قال: توفي رسول الله وعني راضي. فيا أخي، كن مع هؤلاء الكرام بقلبك ودعائك وبما تستطيع، فإننا نحسب أن الله عنهم راضي، والخذلان كل الخذلان لمن خذلهم، والله سبحانه جل ذكره يجعل لكل عبد من عمله نصيب. فنسأل الله أن يجعل لنا من نصرة المسلمين نصيبا عظيما، وأن يعجل لهم بالنصر المبين، وأن يسترهم بستره الكريم الذي لا ينكشف، وأن ينتقم من أعدائهم انتقاما يشفي به صدور المؤمنين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية مؤتة وأمر عليها ثلاثة من الصحابة الكرام. أمير الجيش قال زيد بن حارثة، قال: فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. كان قوام هذا الجيش 3000 مجاهد، خرجوا إلى الروم يقاتلونهم، وعدد الروم 200,000، أضعاف مضاعفة تفوق الخيال، ولكنه الإيمان. خرج الجيش وعبد الله بن رواحة، كان خروج الجيش في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة. فقال عبد الله بن رواحة: أصلي الجمعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ألحق بالجيش. فلما رآه رسول الله بعد الصلاة قال: ما خلفك عن أصحابك يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، قلت أصلي معك الجمعة ثم أدرك بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو أنفقت ما على وجه الأرض ما بلغت غدوتهم. سبحان الله العظيم، هذه الغدوة اليسيرة، الانصراف اليسير الذي ستدركهم أنت وستلحق بالشهداء الكرام، لكنهم سبقوك سبقا لا يمكن لك أن تدركهم. غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. وإذا بهؤلاء السادة الكرام يذهبون ويرون جموع الروم تزلزل الجبال، لكنهم عندهم إيمان راسخ أرسخ من الجبال، ثبتوا وقاتلوا. ورسول الله في المدينة يقول: وعيناه تذرفان، أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، لكن اسمع العجب، ثم أخذها سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، خالد رضي الله عنه. إذن هناك تضحيات ولا بد منها في سبيل العقيدة وفي سبيل الإيمان. وإن مات قائد وقائد وقائد يشار إليهم بالبنان، فإن الله يحدث قائدا بعدهم، هذا لعله ينكي في العدو نكاية أعظم وأعظم. ورأينا هؤلاء المخذولين بالأمس، سبحان الله العظيم، أي خذلان أعظم من أن يفخروا بأنهم قتلوا طفلا من أبناء قادة المجاهدين. هذا خزي وخذلان، أنهم يفخروا وكل إعلامهم يتحدث عن مقتل طفل لم يبلغ الحلم، ولكنهم رجال يفخر بهم. فيا أيها الأحبة، رسول الله كافأ هؤلاء الكرام، فصح عنه قال: رأيت أني دخلت الجنة فرأيت جارية شابة، قلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة. وقال لعبد الله بن جعفر: هنيئا لك، أبوك يطير مع الملائكة بجناحيه. ثم دعا بأبناء جعفر وقال لمحمد بن جعفر ابن أبي طالب: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فأشبه خلقي وخلقي مثل أبيه. ثم دعا قائلا: اللهم بارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه. قال: والله لو تاجرت في التراب لربحت فيه، ويوشك إذا رفعت حجرا أن أجد تحته ذهبا، ببركة دعاء رسول الله. فوالله نصر الله قريب. ولكن يا أخي، أين أنت أين موقعك من هذا النصر؟ إياك إياك أن تسمع للمخذلين المجرمين الذين يفسدون في أرض الله ويسوهون سمعة المجاهدين الأبطال. إياك إياك أن تخذل، فإن المخذول من حرم مواطن العزة فنسأل الله أن يستعملنا وألا يستبدلنا، ونسأل الله العلي القدير مالك الملك، نسأله أن يعجل بنصر يشفي به صدور المؤمنين. اللهم عجل لهم بالنصر المبين يا رب العرش العظيم، وزلزل اليهود ومن معهم ومن أعانهم أجمعين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من كل من يمدهم بالسلاح ويمدهم بالمال. اللهم عليك بهم يا رب العرش العظيم. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل سوء ومكروه. اللهم أعف إخواننا في السودان بالعافية والستر الدائم يا رب العالمين، ورد الظلم المفسدين ردا عظيما بقدرتك، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من كل سوء ومكروه. اللهم أدم بر المسلمين وأدم أمنهم وأمانهم يا رب العالمين، واكفهم شر كل كائد وماكر، واكفهم شر عدوهم يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.